القضاء، بل هو الأمر الذي جاء لأنه في زعيم يجي لما عليه من نفع البني. وخالف الرازي به مركب كل جزء حكمه ينسحب، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. والأمر صبيان نجده نمي لما رووه من حديث خثعم. تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روية باستظهار، وآمر بلفظة تعمها دخل قصدا أو عن القصد اعتزل. أنف إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة من فقرى. والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من أضداد، أو هو نفس النهي عن أنداد. وبتضمن الوجود فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا. ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ، إلا إذا النص الفساد أبدى مثل الكلام في الصلاة عمدا. والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على ائتلاف، وقيل لا قطعا كما في المختصر، وهو لدى السكي رأي منتصر. الأمران غير المتماثلين عدا كصنا متغايرين، وإن تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس خفي، وإن تعاقبا فذا هو الأصح، والضعف للتأكيد والوقف وضح. إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حجم وشرع، وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الناظم رحمه الله يتكلم عن مباحث الأمر، وذكر في هذه الأبيات مجموعة من المسائل. أولها مسألة الأمر، مسألة الأمر هل يدل على القضاء بنفسه أو يحتاج إلى أمر جديد. وبعبارة أخرى، القضاء للفعل هل يجب بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد. وليس المقصود بالأمر الجديد هو أن يأتي يعني نص جديد بعد فوات الفعل، فإن الوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود بالأمر الجديد أن يكون هناك دليل آخر من نص أو إجماع يدل على وجوب القضاء. فالقضاء هل يجب بالأمر الأول أو يجب بأمر جديد؟ هذه هي المسألة. وقد عرفت سابقا بأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، فإذا هذه المسألة ترتبط بالواجب المؤقت. بالواجب المؤقت يعني الذي حدد له الشرع وقتا، أي أولا وآخرا. فقال رحمه الله: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو الذي صدر به الناظم رحمه الله المسألة، وهو قول الجمهور. هذا هو قول جمهور الأصوليين. فالأمر عندهم أو القضاء عندهم لا يجب إلا بأمر جديد، ولا يجب بالأمر الأول. لماذا؟ ذكر الناظم رحمه الله التعليل فقال: لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. يعني إنما قال جمهور الأصوليين بأن القضاء لا يجب بالأمر الأول وإنما يحتاج إلى أمر جديد، لأن الأمر الأول الذي جاء من قبل الشرع الذي أوجب الفعل إنما لاحظ فيه الشرع مصلحة في الوقت، لاحظ فيه الشرع مصلحة في الوقت وفي الزمن، وإلا لم يكن لتخصيص هذا الوقت فائدة أو ميزة عن الأوقات الأخرى. لكن قالوا لما خص الشرع هذا الفعل بهذا الوقت دل هذا على أن الفعل في هذا الوقت له ميزة وتتحقق به مصلحة لا توجد في وقت آخر، وبالتالي لا يشمله الأمر الأول، يعني القضاء لا يشمله الأمر الأول. ثم الصيغة أيضا، يعني الصيغة أيضا هي عبارة عن أمر مقيد بزمن مخصوص، فهو كما لو قال له مثلا افعل هذا يوم السبت، افعل هذا الفعل يوم السبت، فالأمر هنا ليس أمرا مطلقا وإنما هو أمر مقيد بزمن معين، فما بعد السبت لا يدخل في الصيغ. افعل هذا يوم السبت، قالوا ما بعد يوم السبت لا يدخل في هذه الصيغة، فلا يكون مأمورا به إذن، لأن الصيغة مقيدة بزمن مخصوص. فلهذين الأمرين ذهب جمهور الأصوليين إلى أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، وإنما يحتاج إلى أمر جديد. فمن مثلا نام عن صلاة أو نسيها أو تركها عمدا، فيجب القضاء عليه في كل هذه الصور. أما بالنسبة لحالة النوم أو النسيان فيدل على وجوب القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهذا أمر بالقضاء. فإذا ثبت في هذه الصورة فالمتروك عمدا من باب أولى، المتروك عمدا من باب أولى عند جمهور العلماء، فيجب القضاء على من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. ثم يؤكد هذا أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. وقوله دين الله أحق بالقضاء هذا لفظ عام يشمل هذه الصلاة التي تركها صاحبها عمدا. فهذه الصور إنما وجب فيها القضاء لأمر جديد أو لدليل جديد، هذا هو القول الأول. القول الثاني قال: وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. الرازي إذا أطلق فإنما ينصرف إلى الفخر الرازي صاحب المحصول وصاحب التفسير الكبير، ولكن المراد به هنا هو أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي صاحب كتاب الأصول، كتاب المشهور في أصول الفقه. فالرازي هنا إذن المقصود به الرازي المتقدم في القرن الرابع، وليس الفخر الرازي المتأخر في القرن السابع. وخالف الرازي يعني أبو بكر الرازي، والذي يدل على هذا التفسير هو أن الفخر الرازي نص على خلاف هذا القول في محصوله، وهو يرى أن القضاء إنما يحتاج إلى أمر جديد ولا يجب بالأمر الأول، وصرح بهذا. هذا يؤكد على أن المقصود بالرازي هنا هو أبو بكر الرازي الجصاص، ومعه أكثر الحنفية، أكثر الحنفية وجملة من الأصوليين من المذاهب الأخرى. فهؤلاء يرون أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد، يجب بالدليل الأول ولا يحتاج إلى دليل جديد لإيجابه. وأشار الناظم إلى مستند هذا القول فقال: إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب، بمعنى أن مستند هذا القول هو أن الأمر بالمركب يشمل جميع أجزائه، الأمر بالفعل المركب يشمل جميع أجزائه، فكل جزء من أجزائه يكون مأمورا به. فعندما يقول افعل هذا يوم السبت فالأمر هنا ينسحب على الجميع، فهو أمر بشيئين. الأمر الأول هو فعل الصلاة مثلا، إذا قال له صل يوم السبت الأمر بالفعل، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو إيقاع هذا الفعل في هذا الزمن المعين، فهما إذن عبارة عن أمرين. فإذا سقط أحدهما بذهاب الوقت وهو الأمر الثاني فيبقى الأمر الأول، فيبقى الأمر الأول وهو الأمر بأداء الفعل، كما قالوا في القاعدة الفقهية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا سقط الأمر الثاني بسبب فوات الوقت فيبقى الأمر الأول باقيا. ثم من المعروف من قواعد الشرع أن ذمة المكلف إذا شغلت بالحكم الشرعي فإنها لا تبرأ إلا بالفعل والأداء، وإما بالعجز عن الفعل، وإما بإسقاط من له حق الإسقاط. فالذمة إذا تعلق بها الحكم لا تبرأ هذه الذمة إلا بواحد من هذه الأمور الثلاث، وكلها لم توجد في هذه المسألة. فالمكلف لم يأتي بالفعل، وليس هو بعاجز عن الإتيان بالفعل، ولم يأتي عن الشرع ما يدل على إسقاط هذا الفعل عن المكلف، فذمته إذن مشغولة بهذا الواجب ولا تبرأ إلا بالفعل مرة أخرى، وبالتالي لا نحتاج إلى دليل جديد يوجب عليه القضاء. والحال في هذه المسألة كالحال في قضية الدين والأجر. إذا كان لزيد من الناس دين على عمرو، وكان وقت سداده مثلا شهر رمضان، وجاء شهر رمضان وانتهى ولم يسدد المدين ما عليه من الدين، ففي هذه الحالة لا نقول سقط الدين لفوات الوقت، وإنما نقول ذهب الوقت وفات، ولكن يبقى الدين في ذمة هذا الشخص يجب أن يؤديه للشخص الآخر. هذه هي المسألة التي تكلم عنها الناظم رحمه الله. الأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. وخالف الرازي: إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. ثم قال: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعم. وليس من أمر بالأمر أمر لثالث، يعني لو صدر الأمر من زيد لعمر بأن يأمر عمر شخصا ثالثا بهذا الفعل، وقال له مثلا بلغ عمرا أو قل لعمر فليفعل كذا وكذا، فهل يعد الآمر الأول آمرا للثالث أو لا يعد آمرا له، وإنما هو مجرد آمر للشخص الثاني بالتبليغ؟ فهل الشخص الثالث في هذه الصورة يكون مأمورا بالأمر الأول أو لا يكون مأمورا بذلك؟ فالناظم يقول: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث، يعني أن الأمر في هذه الصورة المذكورة لا يعتبر أمرا للثالث، وإنما هو أمر للثاني فقط، والثالث لا يعد مأمورا. قالوا: لو كان مأمورا للزم عليه أن زيدا من الناس لو قال لعمر مر عبدك بكذا وكذا أو مر خادمك بكذا وكذا، فإنه يعتبر، قالوا، يعتبر متعديا لحق السيد هنا. لو اعتبرناه آمرا للعبد معناه أنه يلزم من هذا أنه قد أمر العبد مباشرة ولا يحق له أن يأمره بالفعل مباشرة، وإنما الذي له حق الأمر هو سيده. قال: إلا كما في ابن عمر. إلا كما في ابن عمر، يعني إلا إذا وجد دليل أو قرينة تدل على أن الثالث مأمور بذلك الفعل، مأمور بذلك الفعل. ومثل بحديث ابن عمر في قصة طلاقه لامرأته في حال حيضها، فابن عمر طلق امرأته في حال حيضها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لأبيه عمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها. فأمر عمر رضي الله عنه أن يبلغ عبد الله بإرجاع امرأته. فهنا يقول الناظم: هذا أمر لثالث، في مثل هذا الحديث هذا يعتبر أمرا للثالث. لماذا؟ قال لقيام القرينة الدالة على أن الثالث مأمور بذلك. ويقصدون بالقرينة قوله مثلا مره فليراجع، فلام الأمر هنا متوجه إلى عبد الله بن عمر فيكون مأمورا بذلك، وعمر رضي الله عنه مجرد مبلغ. وكذلك ما جاء في الروايات الأخرى أن الراوي قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، أمره يعني عبد الله بن عمر. فإذا وجدت القرينة فلا خلاف بين العلماء أنه يعتبر أمر ثالث، لكن الكلام فيما إذا لم توجد هذه القرينة الدالة على أن الثالث مأمور. بعض العلماء يرون أن الثاني هنا مأمور بالتبليغ والثالث مأمور بالفعل، فيرى أن الأمر بالتبليغ هو أمر للثالث أيضا، هو أمر للثالث أيضا، والثاني هذا مجرد مبلغ، هو مجرد مبلغ. وهذا يتأكد خاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عنه من الأوامر، لأن الناس مأمورون أن يبلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكامه كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فيرى بعض العلماء أن الأمر بالأمر هو أمر للثالث، أمر للثالث، وهذا من جهة المعنى، هذا من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ فيتوجه القول الأول، لأن قوله مره بكذا، مره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة مثلا، فهذا الأمر من حيث الصيغة هو أمر للثاني، ولكن المعنى يدل على أن الثاني إنما أمر بهذا من باب التبليغ والنقل للثالث، وإلا الثالث هو المقصود بالأصالة، الطرف الثالث هو المقصود بالأصالة في هذا التكليف. والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعمي، يعني أن الأمر كما سبق إن عرفنا في أبيات سابقة أن الأمر يحمل في حق الصبيان عند المالكية على الندب والاستحباب، فالصبيان يشملهم أوامر الشرع على سبيل الندب والاستحباب. والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعمي، والدليل على هذا أن الصبيان يدخلون في مطالب الشرع ما جاء في الحديث أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. فدل هذا الحديث على أن الصبيان إذا فعلوا هذه الطاعات فإنهم مأجورون على هذا الفعل. فمستند هذا الكلام هو أن الأمر يشمل الصبيان على سبيل الندب، مستند هو هذا الحد، وليس حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني ليس الحديث الآخر هو مستند هذا القول. لماذا؟ لأن الأمر بالأمر ليس أمرا للثالث، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، بناء على هذه القاعدة التي سبق ذكرها لا يكون الصبيان مأمورين بالصلاة، لأن الأمر بالأمر ليس أمرا للثالث. فمستند إذن مطالبة الصبيان ودخولهم تحت الأعمال المستحبة، مستند ذلك هو ما سماه الناظم رحمه الله بحديث خثعم، يعني المرأة الخثعمية من بني خثعم، وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية. ويبدو والله أعلم أن الناظم رحمه الله يعني وقع في انتقال الذهن في تسميته هذا الحديث بحديث خثعمي، بما رووه من حديث خثعمي، لأن حديث الخثعمية ليس في أمر الصبيان بالحج وأن لهم فيه الأجر، وإنما حديث الخثعمية جاء في حج الرجل الكبير والنيابة عنه. فجاءت المرأة الخثعمية وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. فهذا هو حديث الخثعمية. أما حديث الصبيان فالذي جاء في صحيح مسلم وفي كل الروايات في السنن وفي الموطأ أن امرأة هكذا مطلقة بدون تحديد أنها خثعمية. والأمر للصبيان ندبه نومي لما رووه من حديث خثعمي. تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روية باستظهار، يعني أن الأمر إذا علق على الاختيار والمشيئة والإرادة فإنه في الظاهر إنما يفيد الجواز، يفيد الجواز، ويقصد بهذا أنه يكون قرينة بصرف الأمر عن أصله وهو الوجوب، لأن الأصل في الأوامر أنها تدل على الوجوب كما سبق. لكن إذا علق هذا الأمر على الاختيار والمشيئة فإن هذا التعليق يكون قرينة صالحة لصرف الأمر عن الأصل وهو الوجوب إلى عدم الوجوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفر شيئا. وقوله وأراد أن يضحي، تعليق هذا الأمر على الإرادة دليل على عدم الوجوب. ولهذا قال الجمهور بأن الأضحية ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لما علقها الشرع، لما علقها الشرع على إرادة المكلف. كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. قوله لمن شاء هذه قرينة على أن الأمر وهو قوله صلوا قبل المغرب ليس للوجوب. فتعليق الأمر على الإرادة والاختيار هذا من المواضع التي ينصرف فيها الأمر عن أصله وهو الوجوب. وآمر بلفظة تعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل. في بعض النسخ وآمر ولفظه يعم هل دخل قصدا، وآمر بلفظة تعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل. هذه مسألة أصولية يعبر عنها الأصوليون بمسألة المتكلم باللفظ العام هل يدخل في عموم خطابه أو لا. يعني إذا تكلم الشخص بصيغة عامة وقال مثلا: من دخل داري فأكرمه، أو نحو ذلك، فهل يدخل المتكلم في عموم هذا الخطاب أو لا؟ فالناظم يقول: وآمر بلفظة تعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل. ذكر القولين في هذه المسألة. فالقول الأول أنه يدخل في عموم الخطاب، ومستند هذا القول هو الصيغة، لأن الصيغة التي تكلم بها المتكلم عامة، فقال: من دخل داري، أو من قرأ هذا الكتاب فأكرمه. فصيغة من من صيغ العموم التي تشمل المتكلم أيضا، أو قال له: أي رجل فعل كذا فأعطه كذا. أي رجل والمتكلم ينطبق عليه هذا اللفظ. فبعض العلماء قال يعم المتكلم استنادا على الصيغة، وبعض العلماء قالوا لا يدخل في هذا العموم، لأنه يبعد أن يتكلم المتكلم بهذه الصيغة العامة ويقصد نفسه ضمن هذه العبارة. فبعد قصد الدخول هذه قرينة جعلت بعض العلماء يقول بأن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. والذي يظهر من الأدلة أن المتكلم بصيغة عامة يدخل في عموم خطابه إلا بدليل يدل على عدم الدخول، سواء كان هذا الخطاب الذي يتكلم به أمرا أم نهيا أم خبرا. فالأمر كما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالفسخ في صلح الحديبية، عندما أمر أصحابه أن يتحللوا من الإحرام ويفسخوا إحرامهم. الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا في أول الأمر، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، فقالوا أمرتنا بالفسخ وأنت لم تفسخ. فلما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه وحلق شعره، بادر الصحابة بعد ذلك وامتثلوا هذا الأمر. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون من عموم الخطاب أن المتكلم يدخل في عموم خطابه. وكذلك لما أمرهم بأن يفسخوا الحجة إلى عمرة في حجة الوداع، كذلك تردد بعضهم فيها وأبى أن يفسخ، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولما أخبرهم بهذا بادروا بعد ذلك إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون أن المتكلم يدخل في عموم كلامه. كذلك في النهي لما نهاهم عن الوصال فاعترضوا وقالوا: لكنك تواصل يا رسول الله. ففهموا من كلامه أنه يدخل في عموم خطابه، حتى أبين لهم الفرق وقال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، إني لست كهياتكم. وكذلك في الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأخبار وفهموا منها أنها شاملة له صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. فقالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. ففهموا العموم. كذلك ما قال لهم: ما من أحد إلا وقد وكل به شيطانه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا. فالصحابة إذن كانوا يفهمون أن الخطاب العام الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء. أنب من الإنابة، والإنابة هي أن ينوب بعض الناس عن بعض وبعض الأشخاص عن آخرين في القيام بالعمل. فإذا أمر المكلف بأمر فهل تجوز له الإنابة، يعني أن ينيب غيره بالإتيان بهذا الفعل أو لا؟ الجواب هو أن الأفعال متنوعة ومختلفة، فهناك أفعال يحصل المقصود منها، يعني المصلحة المقصودة بفعل أي شخص من الأشخاص دون شخص معين، مثل إيصال الزكاة للفقراء وأصحاب المصارف، أو إيصال النفقة إلى الزوجة، أو رد المغصوب إلى أصحابه. فهذه الأفعال يحصل المقصود منها بمجرد الفعل، وكون الفاعل فلانا أو فلانا لا يؤثر في المصلحة التي قصدت من وراء هذا الفعل. ففي مثل هذه الأفعال الأصل فيها جواز النيابة، كما قال هنا: أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء. سر الحكم يعني مصلحته التي قصدها الشرع. هذه المصلحة إذا كانت تتحقق بأي شخص دون الارتباط بشخص معين، فالأصل فيه جواز الإنابة كسد خلة أي حاجة للفقراء. فسد حاجة الفقراء تحصل بإيصال أو يحصل بإيصال المال إليهم بغض النظر عن الموصل هل هو زيد أو عمرو أو خالد. لكن هناك أفعال لا يتحقق المقصود منها إلا للفاعل نفسه، مثل الصلاة، المقصود من الصلاة وهي تزكية النفس وتطهيرها وإعلان الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى، هذا المقصود لا يتحقق إلا للفاعل، إلا للشخص الذي باشر الفعل. لا يمكن أن يصلي زيد فتتزكى نفس عمرو. فهذه الأفعال التي تنحصر مصلحتها على الفاعل الأصل فيها عدم جواز النيات إلا بدليل، إلا إذا جاء الدليل الذي يدل على الجواز، كما في الحج مثلا، الأدلة قد دلت على جواز النيابة في الحج، مع أن الحج عبادة بدنية تحصل مصلحتها للقائم بها المباشر لها، ولكن مع هذا دلت الأدلة على الجواز، كما قال الرجل لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وفي حديث الخثعمية أفأحج عنه يا رسول الله؟ قال حجي عنه. لكن هذا موقوف على الأدلة، وإلا في الأصل في النوع الثاني عدم جواز الإنابة. والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمنا نهيا عن الموجود من أضدادي، أو هو نفس النهي عن أندادي. شرع يتكلم عن مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا. وفرق الناظم بين الأمر النفسي والأمر اللفظي. أما الأمر اللفظي فلا إشكال أن قولك قم غير قولك لا تقعد، فالأمر هنا غير النهي ضرورة، يعني بدون خلاف. لكن الكلام الذي سيذكره والخلاف إنما هو في الأمر النفسي، بناء على مذهب الأشاعرة الذين يفرقون بين الأمر النفسي والأمر اللفظي، أو بين الكلام النفسي والكلام اللفظي. فيقول بأن الأمر النفسي تضمن نهيا عن الموجود من أضدادي، هذا القول الأول، وهو أن الأمر نهي عن ضده، أن الأمر بشيء نهي عن ضده، ويقصد بذلك الأمر النفسي. والقول الثاني قال أو هو نفس النهي عن أندادي، أندادي يعني الأضداد، وهذا الذي عليه أكثر الأشاعرة. أكثر الأشاعرة يرون أن الأمر النفسي هو نفسه النهي النفسي عن الأضداد. لماذا؟ لأن عندهم أن الكلام هو معنى نفسي قائم بالذات، وهو معنى واحد لا يختلف باختلاف كونه أمرا أو نهيا أو خبرا أو غير ذلك. فلهذا يقولون الأمر النفسي بالشيء هو عينه النهي عن ضده، بناء على هذا المذهب عندهم. فالقول الأول إذن في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو ليس نهي عن ضده، الأمر الأول هو أنه يستلزم النهي عن ضده، والقول الثاني هو أنه عين النهي عن ضده. لكنه قيد المسألة بقيدين أو بثلاثة قيود. القيد الأول قال بما تعين، يعني الأمر المعين، احترز بهذا عن الأمر غير المعين، عن الأمر غير المعين. فالأمر غير المعين ليس نهيا عن ضده، ليس نهيا عن ضده، لكن هو ليس نهيا عن ضده في حدود ماذا؟ في حدود أفراده. يعني لو أمر بمجموعة من الأفعال كما في كفارة اليمين، فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهو ليس نهيا عن، يعني الأمر بالإطعام ليس نهيا عن الكسوة وليس نهيا عن تحرير رقبة، يعني ليس نهيا عن الأفراد الأخرى. فالأمر بالمعين ليس نهيا عن أضداده، يعني ضمن الأفراد التي تعلق بها الأمر. والقيد الثاني قال ووقته مضيق، يعني الأمر المعين المضيق، المضيق ليخرج الموسع. فالأمر بالفعل الموسع ليس نهيا عن ضده، يعني ضمن إيش؟ ضمن الوقت. ليس نهيا عن ضده يعني ضمن الوقت، ما دام أنه أمر موسع فالأمر به في الزمن الأول أو اللحظة الأولى التي دخل فيها وقت التكليف ليس نهيا عن أدائه في الزمن الثاني، وليس نهيا عن أدائه في الزمن الثالث، وليس نهيا عن أدائه في الزمن الرابع حتى يتضيق الوقت. فإذا تضيق الوقت صار نهيا عن ضده وهو تأخير، وصار لأنه صار من المضيق. قيد الثالث قال نهيا عن الموجود من أضداده، يعني نهي الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي، عن ضده الوجودي. هذا احتراز من النقيض، احتراز من النقيض. فالأمر بشيء نهي عن نقيضه باتفاق العلماء جميعا، ونقيض الفعل تركه. فالأمر بالصلاة يتضمن النهي عن ترك الصلاة، لأن الترك هنا نقيض إيش؟ نقيض الفعل وليس ضده. فالأمر بالشيء نهي عن نقيضه باتفاق العلماء، وهل هو نهي عن ضده محل خلاف كما ذكر الناظم رحمه الله. وبتضمن الوجوب فرق بعض، هذا القول الثالث في هذه المسألة، وهو أن الأمر إذا كان أمر وجوب فإنه نهي عن ضده، وأما إذا كان الأمر للندب والاستحباب فليس نهيا عن ضده، لأن ضد المندوب لو تركه الإنسان أو فعله فهو لم يرتكب إثما ولم يخالف الشرع لأنه مندوب في الأصل، فضد المندوب فعله أو تركه سواء. وبتضمن الوجوب فرق بعض، وقيل لا يدل مطلقا، يعني ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده مطلقا، يعني سواء كان على سبيل الوجوب أم كان على سبيل الندب، يعني لم يفرقوا في هذه المسألة، وإنما قالوا بأن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده مطلقا. ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدى، إلا إذا النص الفساد أبدى مثل الكلام في الصلاة عبدا. ذكر الأقوال السابقة ثم قال بأنه ينبني على ما سبق من فعل في العبادة ضدا من أضدادها، من فعل في العبادة ضدا من أضدادها، ومثل لذلك بالسرقة، بمعنى أن المصلي يسرق أثناء صلاته. الفاعل للصلاة أو المباشر لها إذا أتى بضد من أضدادها مثل السرقة. فهذه المسألة تنبني على ما سبق، فمن يقول بأن الأمر بشيء نهي عن ضده يقول الناظم رحمه الله بأنه يلزم على هذا القول فساد الصلاة في هذه الصورة. ومن قال بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده قال بصحة الصلاة في هذه الصورة. فبنى هذه المسألة وهي مسألة صحة الصلاة أو عدم صحتها على مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا. والذي يظهر أن هذه المسألة إنما تنبني على قاعدة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي، وهذه القاعدة تنبني على قاعدة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، لأن النهي هل يقتضي الفساد؟ هذا النهي إنما استفدناه من قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن كون الفعل صحيحا أو فاسدا هذا ينبني على قاعدة أخرى، وهي قاعدة أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي. وجمهور العلماء يفرقون بين ما إذا كانت الجهة منفكة بين الأمر والنهي أو كانت غير منفكة. فإذا كانت الجهة منفكة مثل السرقة والصلاة، ويقولون بأن الصلاة صحيحة وهو آثم على المعصية التي وقع فيها وهي السرقة، ومن قال بأن الجهة غير منفكة قال بأن الصلاة هنا فاسدة. فمسألة صحة الصلاة لمن أتى بضد من أضدادها هي مبنية على قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا، إلا إذا النص الفساد أبدى مثل الكلام في الصلاة أحمد. يعني هذا الخلاف بينه في من أتى بعبادة وباشر فيها ضدا من أضدادها هل هي صحيحة أو لا، هذا الخلاف ما لم يأتي نص ودليل على الفساد. إذا جاء الدليل الذي يدل على فساد الفعل فإنه يحكم عليه بالفساد عند الجميع. ومثل لهذه الصورة المتفق عليها بالكلام في الصلاة عامدا، بمن تكلم في الصلاة عامدا، لكن ينبغي أن يضاف إليه قيد بغير مصلحة الصلاة أو في غير مصلحة الصلاة. فإذا تكلم المصلي في صلاته عامدا لغير مصلحة الصلاة فإن صلاته باطلة عند الجميع، قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالناظم يريد أن يقول بأن هذا الخلاف الذي سبق ذكره هذا ما لم يأتي دليل على الحكم على هذا الفعل بالفساد فإنه يكون فاسدا. وكذلك لو أتى الدليل أو النص الدال على صحة الفعل فإنه يكون صحيحا عند الجميع. والنهي فيه غابر الخلاف. المسألة التي سبقت هي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا، وخلاصة الكلام أن المسألة فيها خلاف بين الأصوليين، وهذا الخلاف إنما هو من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ، فكون صيغة الأمر غير صيغة النهي هذا لا إشكال فيه، ولكن من ناحية المعنى هل يستلزمه أو لا. والذي يظهر أن الأمر بشيء نهي عن ضده، أنه يستلزم النهي عن ضده، لأنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بالكف عن جميع أضداده، لا يمكن امتثال الأمر إلا بالكف عن جميع أضداده، فيكون منهيا عنه. ولكن هذا النهي ما أخذناه من دلالة اللفظ أو دلالة المطابقة أو التضمن، وإنما من باب دلالة الالتزام، من باب دلالة الالتزام وهي دلالة عقلية. بعد ذلك الناظم ذكر عكس المسألة السابقة، المسألة السابقة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، والآن يتكلم عن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا. لو قال له مثلا لا تجلس، فهل قوله لا تجلس هو أمر بالقيام، يستلزم الأمر بالقيام أو لا؟ فقال والنهي فيه غابر الخلاف، يعني الخلاف الذي سبق ذكره في الأمر النفسي يجري في مسألة النهي أيضا، ويزيد عليه أقوال أخرى أشار إليها بقوله أو أنه أمر على ائتلاف. يعني بعض الأصوليين قال النهي عن الشيء أمر بضده باتفاق، قال لا ينبغي أن يكون هذا محل خلاف. لماذا؟ لأن النهي آكد من الأمر. فبعضهم قال نفى الخلاف في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده، وقيل لا قطعا كما في المختصر. مختصر هنا المقصود به مختصر ابن الحاجب الأصولي، إلا ابن الحاجب له مختصر فقهي أيضا، المقصود هنا المختصر الأصولي. فابن الحاجب في كتابه المختصر قال لا، يعني أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده قطعا ومطلقا بدون تفريق. وهو لدى السبكي رأي من تصر، يعني تاج الدين السبكي رأى هذا الرأي ضعيفا وغير منصور، ولهذا لم يذكره في جمع الجوامع لأنه لم يره في أحد من الأصوليين غير ابن الحاجب. والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على ائتلاف، وقيل لا قطعا كما في المختصر، وهو لدى السبكي رأي من تصر. كذلك الكلام في هذه المسألة مثل الكلام في المسألة السابقة، كما أن الأمر من حيث اللفظ غير النهي، كذلك النهي من حيث اللفظ غير الأمر. وأما من حيث المعنى فإن النهي عن الشيء هو أمر يستلزم الأمر بضده إذا كان له ضد واحد، إذا كان له ضد واحد. فقولك مثلا لا تنم هو بمعنى استيقظ، لأن النوم ضده اليقظة، ليس له إلا ضد واحد. أو قوله لا تسكن مثلا هذا نهي عن السكون، يستلزم الأمر به بالحركة لأن ضد السكون هو الحركة. أما إذا كان له أضداد وليس ضدا واحدا فالنهي عن الشيء هو أمر بأحد أضداده إن كان له أضداد. فقوله مثلا لا تقف أو لا تقم هذا أمر بأحد أضداده، يعني كأنه قال لك اجلس أو اضطجع أو اركع أو نحو ذلك من الأضداد، فهو أمر بأحد أضداده. وكل هذا من ناحية الدلالة الالتزامية. الأمران غير المتماثلين عداك صمنا متغايرين. في بعض النصوص قد يأتي الأمر مكررا في النص نفسه، ففي حال التكرار هل يكون الأمر الثاني للتأكيد لتأكيد الأول ويكون المأمور فعلا واحدا، أو هو للتأسيس فيكون المأمور به فعلين؟ هذا ما يريد أن يوضحه الناظم رحمه الله. فيقول أولا الأمران لهما حالات، الحالة الأولى أن يكونا غير متماثلين، غير متماثلين يعني الأمر الأول غير الثاني. ومثل له بقوله كصم نم، صم ونم، فهذان أمران ولكن كما تلاحظون أمران غير متماثلين، فهذا أمر بالصيام وهذا أمر بالنوم، أو اركعوا اسجدوا، فالأمران متغايران. فإذا كان الأمران غير متماثلين فهما متغايران بمعنى أن الواجب هو الاتيان بالفعلين جميعا، فليس الثاني تأكيدا للأول، وهذا محل اتفاق بين العلماء. وكذلك لو جاء حتى لو جاء بصيغة العطف، يعني صمنا بدون عطف كما تلاحظون، كذلك لو جاء بصيغة العطف يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، فحتى لو جاء بصيغة العطف فإنه يعتبر مغايرا، وكل فعل يكون مأمورا به. وإن تماثلا، هذه الصورة الثانية، يكونا متماثلين، وعطف قد نفي، يعني ليس هناك عطف بين هذه الأوامر بأي أداة من أدوات العطف، بلا تعاقب، كذلك ليس هناك تعاقب وإنما هناك تراخ بين الأمر الأول والأمر الثاني. فقال له مثلا صلي ركعتين، ثم بعد فترة من الزمن قال له صلي ركعتين، فهنا نجد أن الأمرين متماثلان وبلا عطف وبلا تعاقب. ففي هذه الصورة يقول فتأسيس كفي، بمعنى أن الأمر الثاني يحمل على تأسيس وليس على التأكيد. فيكون الواجب أن يصلي مرتين، ركعتين أولا ثم ركعتين ثانيا. وإن تعاقب، يعني إذا كان الأمران متماثلين متعاقبين، يعني أحدهما عقب الآخر، ذكر عقب الآخر، مثل ما لو قال له صلي ركعتين صلي ركعتين بدون تعاقب، كذلك يقول وإن تعاقب فذا هو الأصح، فذا هو الأصح، يعني الأصح هو هذا، ويرجع كلامه إلى الأخير وهو التأسيس، يعني الأصح هو التأسيس في هذه الحالة، ولا يكون الثاني تأكيدا للأول، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس كما سبق أن عرفناه في الأبيات السابقة، فيحمل على الأصل. وقوله هو الأصح يشير إلى وجود خلاف في هذا، فبعض العلماء يرى أن الثاني هنا يعتبر توكيدا للأول، قالوا لأن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، والجمهور على الأول. والضعف للتأكيد والوقف وضح، فبعضهم حمل على التأكيد وبعضهم توقف، قال لأن حمله على التأكيد يؤكده أن الأصل براءة الذمة، والحمل على أنه ليس للتأكيد يؤكده الأصل، وهو أن الأصل حمل الكلام على التأسيس وليس على التأكيد، فتوقف لتعارض المرجحين في هذه المسألة. والأصح والجمهور على أنه للتأسيس، إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حجة وشرعي، يعني يحمل على التأسيس إلا إذا وجد مانع عقلي أو مانع عادي أو مانع شرعي، فإذا وجد المانع الذي يمنع من حمله على التأسيس فإنه يحمل على التأكيد. المانع قد يكون عاديا، ومثلوا له بقول الرجل اسقني ماء اسقني ماء، فيقولون العادة هنا تدل على أن الثاني تأكيد، لأن الغالب في العادات أن الإنسان يذهب عطشه بمرة واحدة بالإناء الأول الذي يشربه. وقد يكون المانع عقليا، كما لو قال له اقتل المشرك اقتل المشرك، أو اقتل زيدا اقتل زيدا، فالثاني هنا تأكيد أن المقتول لا يقتل، هذا باب تحصيل الحاصل. ومن شرعي كذلك قد يكون المانع شرعيا، كما لو قال اعتق زيدا اعتق زيدا، فالثاني هنا يحمل على التأكيد وليس على التأسيس، لأن زيدا إذا اعتق بالمرة الأولى فقد صار حرا ولم يعد محلا للعتق بعد ذلك. إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حجة وشرعي، وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا، يعني إذا كان الأمران متماثلين متعاطفين، يعني وجد بينهما حرف من حروف العطف، فتأسيس بلا منع، مثل أن يقول له صل ركعتين وصل ركعتين، فيأتي بأداة من أدوات العطف، كذلك يحمل على التأسيس عند المعول، في المعول عليه عند العلماء بلا منع، ما لم يكن هناك مانع يمنع من حمله على التأسيس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.